الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله على رسول الله فلا بالقراءة في شرح الأصول وعيد الأصول لفضيلة الشيخ الشيخ رحمه الله. نعم. الترتيب بين الأدلة. أرجو الإخوة الجلوس أسمع الله يخليك. نعم. أخذنا في الدرس الماضي التعارض. لماذا لا وقع التعارض بين الأدلة؟ قلنا قد يقع التعارض بين عامين، وقد يقع التعارض بين خاصين، وقد يقع بين عام وخاص، وقد يقع بين عام من وجه وخاص من وجه مع مثلين، وبينا هذه الأحوال. الترتيب بين الأدلة. نعم. إذا سبق الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو القول أحدهما بغير معارض وجب إثبات، وإن تعارض وأثني الجمع وجب الجمع، وإذا يمكن الجمع أمي بتفسير إثبات الشهود. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه عندنا الأدلة، على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثبات، هذه القاعدة معروفة. إذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس أجمعوا على حكم اتفقوا على حكم، خلاص ما في تعارض وأصبح الجميع حجة في هذا. طيب إذا انفرد الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، إذا انفرد بالحكم ولا معارض له، أخذنا به ولا من أخذنا به؟ أخذنا به لأنه ما في معارض. طيب إن تعارضت وأمكن الجمع فعلى ما سبق وجب الجمع، يبقى الحالة الثالثة. إن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تم شروطه. إحنا عندنا دلوقتي كم حالة؟ اتفقت على حكم، هذا حال. انفرد أحدهما من غير معارض، هذا حال. تعارض وأمكن الجمع، هذا حال. لم يمكن الجمع، هذا حال. يبقى عندنا أربعة أحوال، بيّن الشيخ حكم كل حالة من ذلك. إذا اجتمعت على حكم أخذنا بالجميع، إذا انفرد واحد من أربعة ولا معارض له وجب إثبات الحكم الاثنين، إذا اختلفت وتعارضت وأمكن الجمع لجأنا الجمع الثلاثة، إن لم يمكن الجمع وعملنا بالنسخ إن ثبت إيه شروطه، يعني المعرفة التاريخي وغير ذلك، وإلا فالتوقف. نعم. طيب عندنا طيب اقرأ السؤال. فإذا قال القائل لماذا تقدمون الكتابة مع أن السنة نظيره في الدنيا؟ نعم. فإذا قال القائل لماذا تقدمون الكتابة مع أن السنة نظيره في الدليل، نقول لأن الكتابة إن وجد مناسب فإنما يناسب في الدلالة لا في الثبوت، لأن الثبوت هو ضعيف فهو ثابت قطعا ليس فيه خلاف، لكن السنة إذا وجد مناسب فإنما يناسب في الثبوت وفي الدلالة، يعني مع أن السنة نظير للكتاب في الدليل، قال سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن مع ذلك نقدم الكتاب على السنة لأن الكتاب من جهة الدلالة من جهة الثبوت قطعي، ما نبحث ما نقولش المصحف هذا من جهة ثبوته نبحث عن إسناد ولا لا، لا، فمن جهة الثبوت قطعي، لكن التنازع قد يكون في دلالة الكتاب عام خاص مطلق مقيد، إنما السنة حنا نبحث فيه، ولهذا عمل المحدثين في الكتاب ولا في السنة؟ في السنة، فالسنة نحن نبحث فيها في أمرين، في الثبوت وفي الدلالة، لهذا قدم ما كان يبحث في الدلالة فقط مع قطعية ثبوته على ما كان يبحث في ثبوته ودلالته. طيب ماشي، نيجي بقى عندي وإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح. نعم. ولهذا قال نعم وإن لم يمكن الجمع ولهذا قال وإن لم يمكن الجمع وجد التفضيل فيرجع من الكتاب والسنة النص على الظاهر وإذا يمكن الجمع وجد التفضيل فيرجع من الكتاب والسنة النص على الظاهر يعني إذا دخل القرآن أو السنة يعني إذا ما إحنا قلنا النسخ رقم واحد طب ما عندنا لا يمكن يعني إثباته هذا نجمع للدلالات معنا فنقدم من الكتاب والسنة اللي هي نصوص الكتاب والسنة النص على الظاهر النص على الظاهر يعني إيه؟ يعني القطعي اللي يحتمل معنى واحدا على ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر نعم يعني إذا دخل القرآن والسنة على حكم من الأحكام نصا صريحا وجاء دليل آخر من الكتاب والسنة يدل على نقيض هذا الشيء ظاهرا لا نصا فنقدم النص ويفعل ذلك ايضا في الاستدلال ولو لم يكن هناك محاوله بسبب ذلك زكاه الكليه فقد وضع فيها حديث خاص ووضع فيها حديث عام الحديث الخاص لقصه المراه التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ذاتها للكتاب والمصائب من ذهب يرفع النبي صلى الله عليه وسلم لاقران الزكاه عنها حيث توعدها بنار نعم فالنص في الخاص يقدم على العام حال الاستدلال لانه انص على المساله من العام العام ممكن يخصص او يرد اليه التخصيص لكن الخاص نص في المساله نعم لكن النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته إذا كان يمكن النزاع في ثبوته إذا يقدم النص على الظاهر والفرق بين النص والظاهر هو أن النص لا يحتمل غير المنصوص عليه غير المنصوص عليه والظاهر يحتمل غيره ولكن مع برهان فبرهان الظاهر فإن لم يكن التوضيح صار مكملا ولماذا قال المؤلف الظاهر على الظاهر عندنا نص وده لا يحتمل الا الدلاله واحده بيقدم على الظاهر اللي يحتمل معنيين وان كان احدهما اظهر من الاخر اللي بيحتمل معنى واحد نقدمه على اللي يحتمل معنيين طيب اللي بيحتمل معنيين مع ظهور نقدمه على اللي بيحتمل معنيين مع تساوي يعني لما نقول المعنى ده أظهر يبقى نقدم اللي هو بيحتمل المعنى بظهور على اللي ما نقدرش نفرق بين المعنيين أو يكون المعنيان متساويين وهكذا تكون الترتيب كده النص يقدم على الظاهر ولا الظاهر يقدم على النص؟ النص يقدم على ليه؟ لأن النص بيحتمل معنى واحد إنما الظاهر معنيين بس أحدهما إيه؟ أظهر طب لما الظاهر يجي مع المؤول بقى يبقى الظاهر نقدم وهكذا يعني نقدم الأقوى على الأضعف والأصرح على الذي يحتمل نعم والظاهر على الأول الظاهر هو الذي يدل على شيء دلالة ظاهرة والآخر يدل عليه بتأويل في القبل الخاص نعم فمثلا لو قال لا نكاح إلا لولي ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح فإذا قال قائل لا نكاح يتيم إلا لولي يتيم إلا لولي وقال إن هذا من التمام والكمال فهذا خلاف قاطع نعم كما قال الأحناف يعني حمل الحديث على التمام نعم فنقدم الظاهر على الأول وهذا في كثير الاستدلال لكن عدد التوجيه لانه الاصل عندنا لما نيجي نرتب الاصل ان احنا بنوجه النفي للصحه فان لم يمكن ودل الدليل على عدم ايراد هذا فنوجهه النفي الكمال فعندنا النفي يتوجه الى ثلاثه اشياء واحد نوجه النفي الى نفي الوجود فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن لم يمكن فإلى الكمال. يبقى ما أقولش أنا النفي ده الكمال ما عدا وجود دليل على نفي الكمال، بل الدليل ظاهره على نفي الصحة. فلا نكح إلا بولي يدعمه، يدل على أن نفي الصحة. قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأ نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. يبقى ده نفي إيه؟ ما فيش قول التمام والكمال باطل، ينفع في التمام والكمال لا ينفعش. نعم. لكن على ذلك لو جاءنا الصواب. طيب، والمنطوق على المفهوم. نعم. المنطوق على المفهوم، المنطوق ما دل عليه الشرع في محل المنطوق. ده من ضمن بقدم منطوق على مفهوم. نعم. والمفهوم ما دل عليه الشرع لا في محل المنطوق. المنطوق اللي بدل عليه ظاهر اللفظ، الظاهر اللفظ بدل نطق بإيه؟ والمفهوم لا، ما يأتي به اللفظ منطوقا وإنما يفهم من اللفظ. نعم. فهذا هو الفرق بين زي حديث الشيخ حط حديث الماء طهور، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، تعرض معه اذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل القبر. الحنابلة قالوا ان الماء اذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل القبر، فيقولون فمفهومه ان الماء اذا كان اقل من الكلتين حمل القبر، تغير او لم يتغير. الآخرون قالوا لا، الماء ينجس بالتغير. ليه؟ لأن النبي قال إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. لما نيجي إحنا نرجح نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ظاهره الطهارة في القليل والكثير، الظاهر نفس، المنطوق نفس. يقول إيه؟ يقول بإن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وريحه قليلا أو كثيرا. إن الماء لما نيجي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر، ظاهره إيه؟ الظاهر إن القلتين فأزيد لا يحمل، لكن هل هو ظاهر في إنه إذا كان أقل من القلتين يحمل؟ لا، ده من مفهوم. فالمفهوم في هذا النص أنه إذا كان أقل من قلتين لم يحمل خبر. يبقى عندنا نفس النص هذا له ظاهر منطوق وله مفهوم. أما المنطوق فإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبر، وأما المفهوم مش المنطوق إذا كان أقل يحمل. طب نيجي نجيب الظاهر الحديث ده، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، القلتين فأزيد ما بيحملش خبر، يتعارض مع ان الماء الطهور لا ينجسه شيء؟ لا، لان احنا متفقين الماء الطهور لا ينجسه شيء في الكثير والقليل. يبقى من جهه الكثير ما فيش تعارض، التعارض وقع في جهه الايه؟ القليل. طب التعارض هنا وقع بين منطوق ومنطوق، ولا بين منطوق ان الماء الطهور لا ينجسه ومفهوم اذا بلغ، مفهوم اذا بلغ، واذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمنا المنطوق. اذا الراجح ان الماء الطهور لا ينجسه شيء سواء قل ام ايه ام كثر، لانك انت خدت ناس اقل من قلتين بالمفهوم مش بالمنطوق، والمفهوم اقل دلاله. طيب، قال والمثبت على الناس. نعم، هذا يثبت وهذا ينفي. نقدم الايه؟ لان المثبت معه زياده علم معروفه. طيب، والناقل عن الاصل على المبقي عليه، لان مع الناقل زياده علم، يعني كذلك برضه. نعم، وكذلك العام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير الايه؟ على غير المحفوظ، زي حديث صلاه الناس، الصلاه وقت الناس، النهي عن الصلاه وقت الناس، وحديث والاحاديث التي فيها الصلاه اذا دخل المسجد، زي حديث ابي قتاده اذا دخل عليكم المسجد وكذا. فوحديث إذا لا تمنع أحدا تصب البيت، قال لا تمنع أحدا وكذا، هذا عم محفوظ ما نفسنا يخصصه. إنما حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي لا ما يخصصه، وهو إذا كان في الطواف أو من ذوات السبب، فيقدم العام المحفوظ كما قال شيخ الإسلام على العام المخصوص. فإذا عام محفوظ ملوش خاص يقدم على العام الذي له إيه؟ له خاص. طيب دي كلها إذا تعارضت. نعم. وما كانت صفاته القبول فيه أكثر على ما دونه لا شك. عند حديث مروي عن جماعة عن جمع غفير وحديث روى من طريق مثلا واحد، فالجمع من الثقات يقدم على الواحد، كذلك الأوثق يقدم على الثقة، فنقدم باعتبار الايه؟ باعتبار الصفة هنا، باعتبار الصفة شعبة. قال وغير من دونه قال، وتعارض هذا مع ذاك يبقى نقدم رواية ايه؟ شعبة لصفته العلية. وصاحب القصة يقدم على غيره أيضا من الترجيحات كويس، زي زواج ميمونة قدمنا من أثبت أن ميمونة كانت حلالا والنبي متزوجها على من قال بأن النبي بأن ميمونة بأن النبي كان محرما، زي ابن عباس مع ورود ابن عباس مع ورود الحديث عند البخاري أن النبي تزوج ميمونة وهو إيه محرم، لكننا قدمنا حديث ميمونة في أن النبي تزوجها وهي إيه حلال، لأن ميمونة صاحبة. هو أنت تعرف ميمونة هي كان النبي حلال ولا حرام محرم يعني؟ فصاحب القصة أضرر. طيب ويقدم من الإجماع القطعي من الإجماع القطعي على الظني لا شك، مكانة قطعية في الإجماع يقدم على مكانة الظني، لأن دلالة القطعي أدل على المراد من دلالة الإيه الظني. وأخيرا يقدم القياس الجلي على الخفي. الجلي هو يثبت بنص أو بإجماع قطعي، أما الخفي فما هو أقل من إيه من ذلك، يعني إنما أخذ بالاستنباط. فالإجماع اللي عليه نص نقدمه على الإجماع الذي مبنوه على الاستنباط. هذا بالنسبة لتركيب الأدلة. طيب يبقى إذا عندنا الأدلة كتاب السنة إجماع قياس، إذا اتفقوا على حكم الحمد لله، إذا واحد دل على هذا الحكم يا الكتاب يا السنة يا الإجماع يا القياس أخذنا به، إذا حصل تعارض لجأنا إلى الجمع، إذا ما أمكن الجمع نلجأ إلى الناس. طيب إن بشروط لما نيجي بقى نجمع بين هذه الأدلة الأربعة فبنقدم طبعا الكتاب على السنة لما ذكرنا نصوص الكتاب والسنة، نجمع بينها حالة تعارض بأننا نقدم الأقوى على الأضعف منه كتقديم النص على الظاهر والظاهر على المؤول وإليه المنطوق على المفهوم، نقدم القياس الجلي على الخفي، نقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني، نقدم صاحب القصة، نقدم ما تعلق به صفات تؤهله. كل هذا هو عمل المجتهدين من أهل العلم بالصناعة بالبضاعة، دي الثمرة من النظر في النصوص الشرعية، لأنه أنت تعرف العالم، أنت تعرف المجتهد، إيه المراد من هذه الثمرة؟ إذا وقع مظاهره التعارض فحينئذ زي المحدث كده أو زي طالب العلم اللي بيعمل فيه التخريج والتحقيق وكذا، أنت تعرف مكانته في استخراج العلل لما يقع التعارض سواء العلل في السند أو العلل في المتن، دي البضاعة إنك ترى نفسك وتسمع نفسك، إذ يحكم على حرير مش اتك على زرار الكمبيوتر طلعت خمس ورقات حطهم وفي ناس عمل مجرد كده وكذا أبو عبد الرحمن السلفي وأبو عمار الأثري وكلام من ده، لا أنا ما ترى النفس، ترى النفس في نقد الروايات ما تراه جليا واضحا فيما كتب علامة العصر ومحدث الأمة في هذا العصر شألنا رحمه الله تعالى. تفتح له أي كتاب ما تلاقيش إن هو اتك على الزر، كانش أيامها الأزرة هذه ولا المفاتيح، وإنما ليه بطوله والنهار بطوله يعيش حتى يستنبط ويخرج بالأحكام، فترى نفس الشيخ فيها بعيد. كذلك الترجيح وقت الأدلة، وأنت تسمع من الواحد أدلة الفريق هذا وأدلة الفريق هذا، لكن هذه الأدلة أرجح وسبب الرجحان كيت وكيت، فترات أن يرجح بلغة وترات أن يرجح بسلطخ وترات أن يرجح بالمصطلح وترات أن يرجح بالمراض العامة للشريعة. هو ده العلم، هو ده العلم، مش بتعتنى أن الأم الرصاص على الحشية وتبقى شيخ من الصبح، لا هو ده العلم. وطبعا العلم ده يجي بعد كام يوم، بعد كام سنة. نعم. والله تعالى اعلم واعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.